إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة ومن كتاب أحد الأئمة، وهو من أئمة العراق، والكتاب هو كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله. وكما تعودنا تلخيص الباب الذي مر بعد الفراغ منه، وهذا مختصر للصفحات من 7، من الصفحة 87 إلى 9 إلى 93 بعد 300. هذا مختصر للصفحات ما بين 87 والثالثة 93 بعد 300، لباب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. والمراد بالاستثناء أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله من غير شك فيه، من غير شك. هذه الخلاصة يمكن أن أقسم فيها النصوص التي أوردها الآجري رحمه الله تعالى إلى 5 أقسام: صفة أهل الاعتقاد الحق الاستثناء في الإيمان، القول بالاستثناء في الإيمان هو قول السلف، أدلة السلف في الاستثناء من النقول عن السلف في الاستثناء: العلاقة بين ترك الاستثناء والإرجاء، استثناء استثناء استثناء، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال الآجري رحمه الله تعالى، وكلامه كثير لكني ألخص منه لكم وأسوقه إليكم، قال: من صفة أهل الحق الاستثناء في الإيمان، ما تترفع ولا تستعلي ولكن تتواضع، أنا مؤمن إن شاء الله. من صفة أهل الحق الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان. فإن ورد فيما درست صغيرا لا يصح الاستثناء، فلتعلم أنه على خلاف ما كان عليه الصحابة فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال عبارة أخرى، قال: والاستثناء لا يكون في القول وتصديق القلب، أنا أقول لا إله إلا الله، ما في استثناء، أعتقد وأصدق بقلبي أنه لا معبود بحق إلا الله، تصديق، ما فيه هذا، ما يطاله الاستثناء، ما يطاله الاستثناء. قال: والاستثناء لا يكون في القول وتصديق القلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، كالصلاة. والله أنا صليت 5 صلوات لكن ما أدري هل وفيت بأعمال الصلاة، هل أديتها في أوقاتها، هل خشعت وسكنت فيها، هل أكثرت من ذكر ربي بها. لأن المنافقين يقومون كما يقوم المؤمنون للصلاة، ولكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. القول بالاستثناء هو قول السلف. السلف أقدم من المذاهب الأربعة: الصحابة، التابعون، أتباع التابعين. قال رحمه الله: القول بالاستثناء طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول أئمة الإسلام. وذكر منهم عددا: الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء وابن السائب وإسماعيل بن أبي خالد والثوري وأحمد وغيرهم من الأئمة، أنهم يقولون بالاستثناء: أنا مؤمن إن شاء الله، تواضعا وأدبا وهضما للنفس في جنب الله. أدلة السلف في الاستثناء، أدلة السلف في الاستثناء: قول الله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ثم علق عليها بثلاث تعليقات في مواطن متعددة. أنا الآن ألخص قوله وأجمع منثوره في موضع واحد: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قال: علم الله تعالى أنهم داخلون. في موضع آخر قال: وفي علمه أنهم داخلون. قال: وهذا استثناء بغير شك، إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذه الكلمة من أراد أن يبتلي نفسه أهي عالية أم متواضعة فليبتلي ما يتحرك به لسانه في كل ما يأتي ويذر: غدا إن شاء الله أسافر، أخرج بعد العشاء إن شاء الله، ألتقي معك بعد ساعة إن شاء الله. يدل على أن القلب متعلق بالرب جل جلاله، ما في استكبار ولا انتفاخ ولا استعلاء ولا اعتماد على القدرة والقوة. غدا ألقاك إن شاء الله، بعد ساعة الموعد إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يقول رحمه الله: هذا استثناء بغير شك. الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يزور القبور كان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، سنلحق بكم ويلحقنا الله بكم إن شاء الله. فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الدليل الثالث: حديث الملكين في القبر، وأنهما لما يقعدان المؤمن في قبره، والحياة برزخية، مهما تخيلت، مهما توهمت، مهما فعلت، حتى إن بعض الغربيين في هذا الزمان أدخلوا كاميرات حساسة في بعض قبور المسلمين من المدفونين بين ظهرانيهم، والنتيجة احترقت الكاميرات ولم يلتقط شيء، لأن هذا أول منازل الآخرة، لا يعلم حقيقته، لا يعلم كنهه، لا يمكن أن يتخيله، أن يتصوره، إنما هو من الإيمان بالغيب. يقعدانه فيقولان له: على اليقين كنت. موقن فيه يقين، هو الذي يدفعه، هو الذي يحركه، هو الذي يجعله يخشع، هو الذي يجعله لله يخضع. وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. قال الآجري رحمه الله: فأي شك ها هنا، أي شك ها هنا، وسيبعث الله عز وجل الخلق بقدرته وقوته جل جلاله. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. والله عز وجل علمه: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا سيد الخلق ورسول الحق، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يرجو. هذا الرجاء بلا ريب أنه مقتضى ما نؤمن به من على ضوء هذه النصوص وعلى ضوء الاعتقاد المنقول والمأثور عن الصحابة والتابعين. الخلاصة الرابعة: من المنقول عن السلف، ذكر عدد غفير، وأنت ترى هذا التقرير وهذا التقعيد لعقيدة أهل السنة، ما تعتقد في قلبك وتعقد عليه قلبك، تجد فرقا بين من صفى مشربه في تقرير عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله، وبين أولئك المبتدع أهل الأهواء والغوغاء الذين يعتمدون على تقرير العقيدة. الجمهور والجمع الغفير يعتمدون هز الأكتاف، يعتمدون هز الرؤوس، يعتمدون الأشكال والمظاهر، وكل ذلك لا يغني من الحق شيئا إذا كان يبعد الإنسان عن عقيدة القرآن والسنة. نقل عن علقمة رحمه الله تعالى، هذه الآثار كلها أقتصر على الصحيح والحسن فقط، ما مر بنا من آثار فيها ضعف أو ضعيفة أستبعدها. سئل علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله: أمؤمن أنت؟ أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. وهم عباد علماء، مهم مثل الآن إذا قلت له اتق الله لا تسمع الغناء، قال: أنا إيش فيه؟ أنا أصلي، أنا أصوم، أنا إيش فيه؟ سبحان الله العلي العظيم. ونقل عن الثوري، عن سفيان الثوري قوله: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا يدرى كيف هم عند الله تعالى، لا يدرى كيف هم عند الله تعالى، ونرجو أن نكون كذلك، نرجو أن نكون كذلك. ونقل عن الإمام أحمد عددا من الآثار، من أبرزها وأجمعها عن أحمد أنه يعجبه الاستثناء في الإيمان، يعجبه الاستثناء في الإيمان، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. فقال رجل: الناس رجلان، قال للإمام أحمد رجل: الناس رجلان، مؤمن وكافر. شوف هذا التصنيف، قال رجل بين يدي الإمام الكبير الإمام أحمد: الناس رجلان، مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله: فأين قول الله تبارك وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. إذن في بين أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، فاحذر من تصنيف الناس تصنيفا مرتبطا بعواقبهم ومآلاتهم، لا سيما في الآخرة فيما يتعلق بجنة أو نار. وحديث تحفظونه في الصغر، قال ربكم جل جلاله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لذلك الذي قال لرجل مقيم على المعاصي أو فاعل لها: والله لا يغفر الله لك أبدا. أخيرا، العلاقة بين ترك الاستثناء والإرجاء. وقد تقدم أن معنى الإرجاء إما إرجاء الجهمية بأن الإيمان هو المعرفة القلبية فقط، وإما إرجاء الكرامية بأن الإيمان هو القول باللسان فقط، وإما إرجاء الفقهاء، وهذا الذي عليه جمهور من المتفقهة في العالم الإسلامي، أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان لا عمل. لا عمل، خطأ خطأ خطأ، مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل وعمل. استدل بقول عبد الرحمن بن مهدي وهو ثابت عنه رحمه الله، قال: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. قال عبد الرحمن بن مهدي: احفظ، إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. ومرجئة الفقهاء وغيرهم لماذا يتركون الاستثناء؟ وكيف يدفع رأيهم وتدفع حجتهم؟ ها، بسم الله. لا يرون العمل من الإيمان. واحد، ترتب على هذا لو قلت له استثني في إيمانك، قل مؤمن إن شاء الله، قال: لا، الشك في العقيدة حرام. لماذا؟ لأنه يجعل الإيمان اعتقاد وقول. لكن أهل السنة والجماعة كما قرر مؤلفنا رحمه الله ماذا يقول؟ نعم، يقول: الشك ممنوع في القول وفي الاعتقاد، لكن الذي ورد من الاستثناء هو في العمل، وذلك تواضعا وتأدبا. أنت صليت، والله إن شاء الله صليت، نسأل الله القبول، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا دأب وديدن الأنبياء، بعدما ينتهي إبراهيم من إحكام بناء البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما في واحد يقول: أنا أديت العمل لله وأنا أستحق الأجر. هذا بيننا نحن البشر، يستعمل بعضنا بعضا في عمل فيؤدي العمل ثم بعد ذلك يطلب الأجرة مقايضة، يقول: عملت لك 5 ساعات والعمل ب5 ساعات كانت المقايضة والأجرة فيه 100 ريال، هات اعطني وفني. أما بين العبد وبين الله عز وجل لا مقايضة، لا مقايضة، فإن المقايضة العبودية على سبيل المقايضة سوء أدب مع الله، سوء ظن بالله. ولكن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. مهما عملت، مهما صنعت، مهما تحركت، مهما صليت، فوالله لن توفي نعمة من نعم الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن يؤدي الإنسان العمل لا على سبيل المقابلة والمقايضة، ولكن تعبدا، تذللا، استسلاما، وهذا هو حقيقة معنى الإسلام. وإلى الباب الجديد. نعم، هذا سؤال، أقول سؤال عجيب، يقول: هل يلحق بقول السلف أنا مؤمن إن شاء الله قولهم أنا سلفي إن شاء الله لما يعلم من التقصير والخوف من تزكية الأعمال؟ طبعا الجواب على طرف اللسان قد يقال، لكن قبل أن يقال لا بد من تحرير المقال ومن إزالة ما قد يتوهم. إيش معنى سلفي؟ سلفي ليس حزبا وجد على سبيل المعاندة، ولكنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سلف سلف سلف، وأنت لك سلف، كل واحد له سلف، تذكر أباك، تذكر جدك، تذكر أبا جدك من أبيك وأمك، ها؟ هذا سلف لك، يعني متقدم عنك، متقدم عليك. فمعنى ما كان عليه السلف أي ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وليس جماعة مجموعة في الشام ولا في الجزيرة ولا في مصر ولا في أفغانستان. سلفي معناها امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما في فلسفة، ما في فلسفة في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية، ولكن فهوم، علوم، سلوك، تربية، كل ذلك منقول عن خير البشر بعد النبيين والمرسلين وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هم أولئك الصحب الكرام. هذه أول حقيقة يجب أن تدركها في معنى سلفي. سلفي لأن بعض الناس من يقوم سلفي يقرن سلفي بإرهابي، ويقرن سلفي بتفجيري، ويقرن سلفي بوهابي، ثم بعد ذلك يأخذهم كلهم إلى يتألى فيحكم عليهم كلهم بالمروق. أولا أدرك أن معنى سلفي يعني توصيف، وصف، ليس لجماعة ولا لحزب، ها؟ ولكن هل يمكن أن تطبق هذا في جميع الجماعات الإسلامية الموجودة في الدنيا؟ هات استعرض لي، هل يمكن أن تقول جماعة ألفي، جماعة بائي، جماعة تائي هم على منهج السلف؟ نقول بسم الله، ها؟ الدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. بسم الله تعالى، جيب أول مؤسس لهذه الطريقة إلى آخر أمير أمر على هذه الجماعة وعلى هذه، جيبهم كلهم، كتبهم، ها، ولتكن بالمجلدات، سلوكهم، دعوتهم، أي شيء تجيب وأعرض على القرآن والسنة، هات بسم الله واحدة واحدة، دعوتهم، أمرهم، نهيهم، ذكرهم، مجاهدتهم، سلوكهم. ما هو على سبيل التعصب، لأن التعصب في مثل هذه المقامات تحجب النور عن الإنسان، ما يرى شيئا أبدا، ما يرى الحق. يتفرع عن هذا بعد تقرير إيش معنى سلفي، يتفرع هذا أن الإنسان إذا وفقه الله وهداه فرجع إلى طريق من سلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إذا وفقه الله فكان حفظ القرآن ورجع إلى التفسير بالمأثور عن السلف، ما هو أول ما يجي تفسير قرآن الكشاف للزمخشري، يا أخي اصبر شوي، هذا تفسير ما هو سليم، أو جواهر التفسير لطنطاوي جوهري، ليش أنت أخذت هذا؟ قال أنا كيماوي، أنا طبيب، أنا مهندس، وتفسير طنطاوي جوهري فيه اكتشافات، فيه معجزات، فيه تفسير القرآن بحقائق كونية، حقائق فلكية، حقائق جيولوجية. إذن تخرج رازي صغير وابن سينا أصغر في الفلسفة والهرطقة. أول شيء تبدأ بالتفسير بالمأثور إن أردت بلوغ التفسير على مراد الله. والحديث لا تأخذ حديث كده وتروح تشرح على فهوم بعض العصرانيين من المتفلسفة والذين يريدون أن يجمعوا بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية بالقوة ولا بالمروة. ما أنا يا أخي، احنا عندنا حضارة، عندنا مدنية، عندنا وحي وحي وحي، ها، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فإذا وفق الله عز وجل إنسانا لهذا المنهج السديد والرشيد فما يستعلي به على الناس، أنا سلفي، هذا خلفي، أنا سلفي هذا صوفي، أنا سلفي هذا أشعري، ولكن يرجو ويدعو ويلزم الأدب مع أهل العلم من القدماء والمعاصرين، ويقول والله لولا الله ما اهتدينا، ولكني أرجو والله لأولئك الهداية. هكذا، ما هو على طريق الانتفاخ والاستعلاء ويجلس يصنف خلق الله، لا لا لا، هذا نوع من السفة. لكن نعم، أنت حقيقة أمرك، عقيدتك، عبادتك، معاملتك سلفي من رأسك إلى أخمص قدميك، لأن هذا ما كان عليه رسول الله والصحابة: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. مو تجيب لي واحد في صورة فضائية لابس لي عمامة ولحية وثوب قصير في يد الرشاش يكفر خلق الله، قال ها شوف شوف هذا يقول سلفي. هذا أنت من قال لك إنه هذا؟ خذ عقيدته، علم وعقيدته. الأمر مو بطول اللحى ولا الأمر بماذا؟ الأمر بما يعتقد ويدين الله به. إن كان يكفر خلق الله ويزهق الأرواح البريئة، هذا ما هو سلفي، هذا تكفيري، هذا تكفيري، تفجيري، هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هم المتجاوزون للحد. هنا دعوة، وأختم بها السؤال، هنا دعوة بالله عليكم: دعونا من الألفاظ والألقاب المحدثة، وهابي، سلفي، خلفي، ألفي، بائي. الآن دعونا نعيش مع حقائق الإسلام، مع ألفاظ الإسلام التي كان عليها خير الأنام والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ظهر لقب أهل السنة والجماعة متى؟ متى ظهر لقب أهل السنة والجماعة؟ لما ظهر أهل البدع، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذاك. إلى يومك هذا في بعض البلدان الإسلامية مكتوب على باب أبواب المساجد: أهل السنة. فإذا دخلت تصلي معهم وسمعت أذانهم وإقامتهم ورأيت ذكرهم، قلت والله هذول ما هم أهل السنة، هذول أهل البدعة. يا ليتهم يغيرون اللوحة على المسجد ويقولون أهل البدعة. لا الأذان أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الذكر ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي، الالتزام والاعتصام، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، والبعد والمفارقة لأهل البدع والأهواء. وتنبه لأهل البدع والأهواء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. ودون هذه الرواية في الصحة: من كان، شوف هنا السلف، إيش معنى السلف؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. هذا معنى سلف، ما هو سلف يعني جماعة في مصر ولا جماعة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلحقنا بمن سلف، غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا محدثين، برحمته وهو أرحم الراحمين. وإلى الباب 28. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع، رجل سوء. نعم، قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن أحببت ألا تجيبه وتقول له: سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك. وإن أجبته فقل: أنا مؤمن إن شاء الله، على النعت الذي ذكرنا فلا بأس به. واحذر مناذرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتباع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله. الباب 28. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: باب في من كره من العلماء. كره من العلماء أن يسأل الرجل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع، رجل سوء. هذا متى يتصور؟ هذا يتصور في مجتمع المسلمين، في مجتمع المسلمين يصاب الإنسان بنوع من التنطع والغلو أو الوسوسة، وكل ما داخل الحرم أو داخل المسجد وقف هذا، قال له: أنت مسلم؟ أنت مسلم؟ موسوس هذا، إما موسوس أو متنطع. نعم، يتصور هذا أين؟ في بلاد الكفار والمشركين. يجي لواحد يذبح، قال له: أنت معلش في سؤال كده خفيف، أنت مسلم؟ لأنه يعني يخشى أنه يذبح خنزير أكرم الله السامعين، فما في حرج في تلك البلاد أن يسأل. لكن في وسط بلاد المسلمين، وعليه ينطبق هذا الباب، لا وجه للسؤال، بل السؤال مكروه وأعظم من هذا. وما دام مكروها فمن يبتلي المسلمين في مجتمع المسلمين عند السلف مبتدع، عند السلف رجل سوء. انتبه، مرتكب مكروه الذي يبتلي المسلمين. وهنا يا شيخ ناصر، لو سألت هنا، لو سألت هذا السؤال هنا موضعه، يعني مو هو يبتليه فقط بأنه مسلم، بل قد يصل درجة التنطع إلى أن يقول كما قال بعض الإخوة، قال: والله إني أصلي في مساجد للناس وفي قلبي حسرة. قلت له: حسرة ليه؟ قال: والله ما أدري هل هم سلفيون أم هم خرافيون، وما دام سلفيون أو خرافيون، أي هل هم موحدون أم مشركون؟ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذا هو، كره له علماء. ومن علق في ذهنه هذا فهو مبتدع، وهو رجل سوء، لأنه سيترتب على هذا شيء، قد يفارق جماعتهم، وقد يستبيح دماءهم، وقد يستبيح أعراضهم، وقد يكفرهم ويبدعهم ويفسقهم إلى آخر تلك المنظومة البدعية التي هي نتيجة الغلو والتنطع. وقد يكون وسوسة، قد يكون وسوسة. بعض الناس كده يصلي وراء الإمام، يقول: طيب وأنا ما الذي يدريني أن هذا الإمام عقيدة طيبة؟ ما الذي يدريني أنه يعتقد في الله؟ هي يا أخي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان، وكبر بس، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكبر. ترى هذا إما وسواس وإما تنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. عمله مكروه. شوف، من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول لو أنت مؤمن، ومبتدع، وثالثا رجل سوء، رجل سوء. نعم، قال محمد بن الحسين: إذا قال لك رجل أنت مؤمن، إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل، لا تزيده حيرة، حيرة إن كان موسوسا تزيده وسوسة، وإن كان متنطعا يكفر 20% راح يكفرك 100%. فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. أجب فقل: أنا مؤمن. واذكر أركان الإيمان التي تعتقد وتصدق وتدين لله عز وجل بتصديقها واعتقادها بقلبك، ما في حرج. قال: وإن أحببت ألا تجيبه، إن أحببت ألا تجيبه، لأنه في تنطع، فيه شيء من الغلو. وتقول له، ما هو فقط لا تجيبه، بل وتقول بما ذكر، ليس فقط لا تجيبه بما ذكر، بل تقول له نصيحة ودينا: سؤالك إياي بدعة. يا أخي، نحن كلنا مسلمين الآن، نحن في المسجد النبوي كلنا مسلمون، أو ليس ذلك كذلك؟ ما في واحد بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول له: أنت مسلم؟ متى يسأل؟ متى يسأل؟ نعم قد يسأل، ولكن متى يسأل؟ يسأل إذا كان يسمع هذا في التشهد، يقول بدل ما يقول يا الله يقول يا رسول الله يا رسول الله مدد. ممكن بعد ما يسلم يقول له أنت مسلم، لكن أحسن من هذا ينصح بلاشي أنت مسلم، لأنه قد يثيره وتحصل مضاربة ومقتلة. ولكن الدين النصيحة، يقرئه السلام وإن كان عنده شيء من الطيب يطيبه، ثم يقول له يا أخي أنا سمعتك تقول في آخر تشهدك تقول يا رسول الله يا محمد يا أبا بكر يا عمر يا علي يا حسين، أرجو أن تقول لا إله إلا الله، أن تتشهد مرة أخرى، لأن هذا شرك يا أخي، شرك شرك شرك شرك أكبر، شرك يخرج من الملة، شرك أكبر، شرك يخرج من الملة. فلا أجيبك، وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله. كم صارت الأجوبة؟ يجيبه أولا إن قال رجل عنده نوع من الفحص غير الشرعي للمسلمين، يجيبه يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، واحد. وله ألا يجيبه، ها؟ له ألا يجيبه. الخطوة الثالثة هذا السلامة، هذا السلامة، ألا يجيب، اسكت يروح يا أخي، يقول له كلنا مسلمين الحمد لله. الخطوة الثالثة لا يجيبه ويقول سؤالك إياي بدعة، سؤالك إياي بدعة. وإن أجبته، وهذا لعله القسم الرابع، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يجمع بين الاستثناء الذي عليه السلف وبين إجابة هذا الذي كائنا من كان ما كان سؤاله وسبب وغرض سؤاله ومقصده، يجيبه يقول أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرنا، فلا بأس. لكن فيه احذر مناظرة هذا، احذر مناظرة هذا، لا سيما إذا لم يكن لديك علم، لا سيما إذا لم يكن لديك علم. تناظر رجل مثلا يكفر المسلمين، الآن بذرة التكفير مستشرية وبكل أسف شوه صورة الإسلام، بذرة التكفير والتفجير والتقتيل، ها، وسبي نساء المسلمين، شوهوا بها والله صورة الإسلام. تجد الواحد وشوف وسائل الإعلام الغربية والشرقية يصورون هذا الرجل عمامة سوداء، ها، ورشاش ولحية ما يأخذ منها ولا شعرة، وثوب قصير يصورونه وهو يتقاذف لفظة التكفير كما يتقاذف قتل أعداء الدين والملة، أو يتقاذف تلكم الرصاصات في قتل المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقولون شوف هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. قبل أسبوع، قبل أسبوع في أمريكي أسلم، واللي يظهر من كلامه أنه إيش، أنه شاب صغير. يقول قبل أن أسلم، إيش سبب إسلامه؟ يقول قبل أن أسلم وسائل الإعلام هناك في بلده والوسائل الإعلام الغربية شحنت الناس على أن المسلمين ترى متشددين قتالين يحبون سفك الدماء. يقول أن خلاص يعني دخل هذا في قلبي وفي رأسي، صرت كل ما أشوف واحد مسلم أهرب منه، أظن أنه سيقتلني. قال فمررت مرة بجوار مسجد يوم جمعة، فرأيت الناس يدخلون واللي يمسك السواك ويتسوق، فقلت هذول يستعدون لقتلنا، لقتلنا. قال فلقيه واحد صديق بجوار الباب، قال له ادخل ادخل واسمع، لأنه هذاك الخطيب يتكلم بالعرب ويتكلم باللغة الإنجليزية، ادخل واسمع. قال أنا استحيت منه، دخلت وأنا أنتفض، ولما جلست قلت الآن سيعلن إقامة القتل علي من قبل الحاضرين. يقول فبدأ يمسك الميكروفون، وهذا بدأ صاحبنا بدأ يرتجف وتنتفض أوصاله ويرتعش، يقول الآن سيأمر الحاضرين بقتلي لأنه اكتشف أني رجل نصراني. قال فبدأ يمسك الميكروفون يصلح الميكروفون، فقال بهذا اللص، قال فأول شيء سمعته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قال الآن بعد ما ينتهي من هذا الكلام لعله يأمر بذبحي وقتلي. قال فانتهت الخطبة، انتهت الخطبة ويحسس رأسه في مكانه، رأسه في مكانه. قال فبدأ يستيقظ ضميري، بدأت أراجع القساوسة، قلت لهم عندكم في الإنجيل في تناقض، عندكم في التوراة في تناقض، لكني أريد أن يقول فبدأت أقرأ ترجمة القرآن الكريم فما وجدت تناقضا، وشرح الله صدره للإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن إيش اللي غذوا به هؤلاء الشعوب؟ إيش غذوا به أتباعهم؟ أن المسلمين سفاكون، أن المسلمين سفاكون قتالون همج. نعم، أولئك التكفيريون ينطبق عليهم هذا الفكر، أما أمثالكم وهم جل العالم الإسلامي لله الحمد ومنا فهم مسلمون معتدلون إن شاء الله، متبعون للقرآن والسنة، يضعون كل شيء موضعه. ما هو كمان نرجع يعني مجاملة لهم نقول أبدا ما عندنا شيء اسمه قتل في الإسلام، مرة واحدة مرة ما في شيء أبدا، الإسلام دين السلام دين المحبة والوئام، لكن سمعنا أنه في قصاص، لا لا لا أبدا ما في. يا شيخ استقل الله في نفسك، هذا ما هو دين، في قصاص في رقاب تطير لكن بحق، ولكم في القصاص حياة. فيه فيه فيه أنا أخلع عزاري وأتوجه بصدري لأموت في سبيل الله، متى؟ عندما يكون السبيل في سبيل الله، عندما يكون السبيل في سبيل الله مو في سبيل التنطع والشيطان. انتبه انتبه، كما هي فريضة في الصلاة فريضة في الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولذلك سيأتي سبب اختياري لألفية المولوي العلامة علي بن فريد كجنوري دون ألفية العراقي ودون غيرها، وهي ألفية ثالثة. إيش السبب تعرف؟ لأن العراقي في ألفيته عندما جاء لذكر المغازي ذكر 11 بيتا فحسب، وأجمل المغازي كده إجمالا بدءا من بدر وانتهاءا بآخر غزوة خاضها رسول الله. كم بيتا؟ 11 بيتا. عندما جاء علي بن فريد كجنوري كم ذكر في مغازي رسول الله؟ أكثر من 300 بيت، أكثر من 300 بيت، في فرق كبير، فرق كبير. طيب إذن أين ذهبت ألفية العراقي في السيرة النبوية، في الشمائل المحمدية، في خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زوجات رسول الله، في سلاح رسول الله، في دواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعندما جاء للمغازي أوجزها كده فقط مرور سريع في هذه الأبيات، وبلا ريب أما صاحبنا الشيخ علي بن فريد فعندما جاء لمغازي رسول الله سرد وكأنك تنظر إلى الغزوة من بدايتها إلى خاتمتها في أكثر من 300، يعني قرابة ثلث خلاصة الكلام أو ألفية السيرة النبوية، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. نعم، قال رحمه الله: وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرنا، يعني على الصفة التي ذكرنا. إيش الصفة التي ذكر؟ ما في كلام، ما في، أقول ما في سكوت. إيش الصفة التي ذكر في الاستثناء؟ صفة أساسية، صفة أساسية، ها، يراد به العمل من غير شك، ما في شك، ما في شك، من دون شك يراد به العمل، لا يريد به القول ولا الاعتقاد. فإن نعم، واحذر مناظرة مثل هذا، انتبه لهذه، بالله عليك أرجو أن تتنبه، واحذر مناظرة مثل هذا، تحفظ العبارة، شوف 1 2 3 4 أربع كلمات، واحذر مناظرة مثل هذا، يعني هذا الرجل اللي عنده بدعة وعنده غلو وتنطع، ها، يختبر المسلمين، احذر مناظرة مثل هذا، فإنه قد يرديك، قد يضلك إذا لم يكن عندك علم، إذا لم يكن عندك علم. شوف التكفيرين، لا، عندما تيجي تأخذ واحد أبو 20 ولا 30 ولا 40 من هؤلاء الغلاة، وقد استمعنا للحوار بين علماء أهل السنة وبينهم، يقول الحاكم ما دام فيه ربا في البلد، وما دام فيه أغاني، ها، وما دام فيه غش، وما دام فيه مجاملة، فمعناه أن الحاكم كافر. المحكومون كم عددهم؟ 10 مليون، هم مستكينون راضون، إذن هم كفار، ما في صار في البلد لا حاكم ولا محكوم، كلهم كفار عن بكرة أبيهم. إذن من المسلمين في البلد؟ قال أنا والمجموعة، هو والمجموعة هم المسلمون، هم الفرقة الناجية. ولهذا لا يشهدون جماعة ولا جمعة ويفارقون المسلمين ويستبيحون دماءهم. ولذلك تجد صور بشعة من التنطع والغلو وسفك الدماء يتعجب لها ويندى لها الجبين، كما يقع الآن في الشام وفي غير الشام. الناس مشغولون بذلك النظام الكافر لإزالته من الوجود، وهؤلاء يطعنون المجاهدين من ورائهم، يطعنون المجاهدين من ورائهم، وهناك من يمدهم، هناك من يمدهم. وذكرت لكم قبل أسبوع أو أسبوعين بعض التقريرات الأخيرة، وجد معهم من 20 إلى 30 دبابة. من فين؟ من فين؟ من أولئك الطواغيت يمدونهم لقتل من هم يحملون عقيدتكم، عقيدة القرآن والسنة. انتبه لهذا. أما أولئك فهم يكفرون. جيب واحد، اسمع واحد، تسمع عجب، قال ما في في الدنيا، ما في في الدنيا من لواء ولا كتيبة ولا إمارة إلا إمارتنا، من لم يبايع أميرنا فإنه لا حظ له في الإسلام، من لم ينضم وينزوي إلى مجموعتنا لا حظ له في الإسلام. دول هم التكفيريون، هم التكفيريون التفجيريون، لا يمتون، لا يمتون ولا ينسبون إلى المجتمع الإسلامي. لكن الكلام كمن فيه شيء من الإثارة، يعني هم كفار؟ شأنهم كشأن الخوارج الأولين. مر بنا لما سئل علي عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، حتى لا نبالغ كما بالغوا ولا نتنطع كما تنطعوا، والله عز وجل تعبدنا بالإنصاف، وهم على شفا جرف يعني هار وعلى هلكة إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويتوبوا على وجه الخصوص من سفك دماء المسلمين. انتبه لهذا. فأبناؤنا الآن نحن نخاف عليهم من توجهين، نخاف عليهم من التنطع مثل أولئك المتنطعين السفاكين للدماء، ونخاف عليه من التميع، إما رجل حجري ما يتحرك تكفيرا وتفسيقا وتبديعا وتحزبا وتعصبا، وإما رجل متميع البنطال إلى نصف العورة، البنطال إلى نصف العورة، وكل ليلة مع فتاه والجوال مشحون بالأرقام المريبة. لا نريد لا أمثال هؤلاء ولا أمثال هؤلاء، ولكن نريد أمثال الحاضرين إن شاء الله، معتدلون مسلمون أسوياء إن شاء الله، والتوفيق بيد الله. فاللهم وفقنا واهدنا فيمن هديت. قال واحذر مناظرة مثل هذا، لكن لا بأس أن تدله على عالم رباني يمكن أن يناظره لعل الله أن يتوب عليه على يدي ذلك العالم. تقول له خذ هذا رقم اتصل به، رقم أحد العلماء، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. وقد تقدم قول المصنف في الصفحة 87 بعد 300، قال والناس عندهم، يعني عند أهل العلم، على الظاهر مؤمنون. الناس عند أهل العلم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام عليهم. خلاص، الأصل هو أنه مسلم، حتى نتبين من عقيدته وأفعاله تارك للصلاة، خلاص انتهت القضية. ما يصلي، يدعي أنه مسلم وفي الهوية مسلم، لكن ما يصلي مرة، وناصحناه أكثر من 3 مرات، لا حظ لمن ترك الصلاة في الإسلام، لقول خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. انتبه لهذا يا أخي، انتبه للزوجة، انتبه للأم، انتبه لأبنائك. ترى كثير من الناس يأكلون ويشربون ويضحكون ويمرحون ويبعثون ويبتعثون، والأبناء لا يصلون. انتبه لهذا، داخل وخارج، بس حشي حشي على لغة الحجاز وعلى لغة العراق، حشي يعني يحشي فمه ويملأ بطنه بالطعام، وحشي يعني كلام، بس كلام ورايح داخل وخارج، والأبناء ما يصلون. يا أخي سيتعلقون في رقبتك، يا أخي سيتعلقون والله في رقبتك، وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا رجعنا بلداننا وأوطاننا أرجو أن نتنبه لهذا. الولد ما يصلي احضر له هدية، احضر له هدية، احضر له هدية ثمينة، وقبله وأقعده وانصحه وخاوه، كن له كأخ له كبير، تخرج في الأماكن التي يحب أن يخرج إليها وتسافر معه حيث يريد، لكن تطعمه بما تسمع وسمعت وبما تعتقد. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. ما يصلي مشكلة. بلغ الولد من العمر 18 عاما، نصح مرارا وتكرارا وظل على هذا السنن، وهو في بلد الأصل فيه أنه يحكم بغير شرع الله، في بلد بعيدة، ها يعني. أما لو كان مثل هنا، في هنا في محاكمنا شيء يردع، ممكن يؤخذ هذا الولد يقال له ترى شوف أنت ما بتصلي ونصحتك 100 مرة، أنا سأبلغ المحكمة الشرعية عنك حتى يقام عليك حكم الله. لكن إذا كنا في بلد منفلت أصلا، البلد حاكما ومحكوما لا يطبقون شرع الله، ها ما في، ما بقي إلا أن تدعو له أن يهديه الله عز وجل، تدعو له أن. لكن إن مات، إي والله نسأل الله أن يهديه، لكن إن مات، ها انتبه، ما في مجاملة، إن مات لا يقبر في مقابر المسلمين، لا يدفن مع المسلمين، لا يورث ولا يورث، ها انتبه لهذا. إن كان متزوجا تطلق زوجته كما يقال أوتوماتيك، لكن أقول تطلق زوجته لمفارقته لدين الله تبارك وتعالى لعدم صلاته. لكن لا تيأس يا أخي، لا تيأس، أدعو الله عز وجل له بالهداية، وناصحه عن طريق أصحابه عن طريق الهدية، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديه وأن يشرح صدره للصلاة وللإيمان، إنه على كل شيء قدير. نعم 10 دقائق نأخذ حديث أو حديثين. نعم قال حدثني، قال رحمه الله، قال حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله الرجل يقول مؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وقال ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا؟ قال حدثني عمر بن أيوب السقطي شيخ صالح ثقة، قال حدثنا محمد بن سليمان المعروف بلوين ثقة من رجال أبي داود والنسائي، قال قيل لسفيان بن عيينة الرجل يقول، يعني يسأل الرجل مؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني. قال يقول له ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. ووجه التبديع كما أشرت آنفا أنه يسأل رجلا في مجتمع المسلمين وبين ظهراني المسلمين، ولو كان ذلك في بلاد الكفار لكان له وجه، ولأنه لم يرد عن السلف هذا، عن السلف لبعضهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال يقول له ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وقال ما أدري أنا عند الله تعالى شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا؟ وهذا يدل على أن المؤمن يخاف ما يغتر، ولا عن العبادة يفتر، ولكنه ليل نهار يعبد الله تبارك وتعالى ويسأل الله عز وجل القبول، لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. ومن الذي يتمكن أن يعلم من نفسه أنه تقي أو ليس بتقي، وبالتالي يعلم أو يوقن أن الله عز وجل قبل أو لم يقبل، ولكن مع خوفنا مع اعتقادنا أن رحمة الله قريب من المحسنين، أن رحمة الله قريب من المحسنين، سنده صحيح والأثر صحيح. نعم إذن هنا فائدة الأثر، سفيان بن عيينة يقول لرجل يبتليني رجل ويختبرني فيقول أمؤمن أنت؟ فيقول له سفيان بن عيينة، يقول قل له ما يلي: ما أشك في إيماني، سؤالك إياي بدعة، وأنا ما أدري أنا عند الله تعالى شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا، أمقبول العمل أم لا، سنده صحيح والأثر صحيح. نعم قال وحدثني عمر بن أيوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال قال لي إبراهيم رحمه الله إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو. يا شيخ أحمد الآن جينا في تعيين السفيان، هذا أصعب ما يكون، ولذلك تجد كتب العقيدة مثل السنة ومثل كتاب السنة للخلال ولعبد الله بن أحمد ووصول اعتقادها للسنة الإخوة جزاهم الله خير المشايخ المحققون عندما يأتون في سفيان قالوا وكلا السفيانين روى عن وكلا السفيانين روى عن فلان، هذا من الصعوبة بمكان. ولذلك تنبه وقع شيء، وقع مني شيء قلت هو محمد بن أيوب الفريابي خرج له في بعض كتب السنة، خطأ، هذا مو صحيح، هو أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي في صفحة 93 و300، صفحة 93 و300، آخر أثر أبو بكر الفريابي وهو آخر أثر، وهو الذي أكثر من الرواية عنه الآجري من شيوخه الأئمة الحفاظ أكثر عنه، وليس هو من رجال الستة، حيث روى عنه 94 و300 حديث وأثر في الكتاب هذا، 94 و300 حديث وأثر، هذه مني. والأخرى من المحقق في صفحة 92 و300 قال في آخر السطر الأخير من أسفل ويونس هو ابن يزيد ثقة، وهذا التعيين خطأ، يقول يونس هو ابن يزيد ثقة وهذا التعيين خطأ، والصواب يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد نعم العبدي. طيب قال وحدثني عمر بن أيوب ثقة، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة من رجال الستة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام ثقة ثبت حافظ من رجال الستة، عن سفيان هو الثوري، عن سفيان هو الثوري، تقدم برقمي 85 و86 و200 في روايته عن إبراهيم عن علقمة النخعي، عن الحسن بن عبيد الله النخعي ثقة فاضل، والحديث كاد أن يتسلسل من رجال من النخع، قال قال لي إبراهيم هو النخعي أيضا إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو، هذا وفق الاستثناء، سنده صحيح والأثر صحيح. طيب هنا نقف إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في درس قادم.